قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت هنا ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الثالث من لقاءات علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وتعرفنا مع شيخنا حفظه الله تعالى في اللقاءات الماضية عن علم الناسخ والمنسوخ، وعرفنا أوجه النسخ في القرآن الكريم، وهل هناك قواعد يلتجئ إليها العالم المجتهد لتحرير مسائل النسخ في كتاب الله عز وجل. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى، قبل أن نبدأ فيه، أحب أن أبين أن اللجوء إلى النسخ يكون إذا تبادر إلى ذهن المجتهد أن هناك ثم تعارض بين النصوص، يبدأ في النظر في هذه النصوص وينظر هل هناك وجه من أوجه الجمع بين هذه النصوص قبل أن يتحدث أو أن يلجأ إلى مسائل النسخ. فلا يلجأ المجتهد إلى النسخ إلا أولا أن يرى مخالفة أو تعارض بين الأدلة، كذلك ينظر في أوجه الجمع هل يستطيع أن يجمع بين هذه النصوص أو لا، كذلك لا يبدأ بالقول بالنسخ إلا بعد معرفة المتقدم من هذه الأدلة والمتأخر منها. كذلك إذا ثبت إجماع أن هذه الآية منسوخة وسبقه العلماء بالقول بأن هذه الآية منسوخة، فلا بد أن يوافق الإجماع. ويزيد الأمر في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما علمنا شيخنا أن يكون هناك تكافؤ في طرق هذه الأحاديث التي يظهر منها التعارض. وأحب أن أنبه في بداية هذا اللقاء أيضا أنه لا تعارض حقيقي بين النصوص الثابتة، لا تعارض حقيقي بين النصوص الثابتة، أما التعارض يكون في ذهن المجتهد ابتداء فيبحث في هذه المسائل حتى يرى هل هناك نسخ، هل هناك تقييد، هل هناك تخصيص إلى غير ذلك مما سيظهر في هذا اللقاء والذي بعده بإذن الله تعالى. أولا في هذا اللقاء نمر على بعض القواعد والتنبيهات التي ينبغي أن ينتبه إليها المجتهد قبل النظر في النسخ في القرآن الكريم. أول هذه الأمور، لا بد أن يعرف المجتهد أنه لا بد أن يحذر من التجرؤ على القول بالنسخ في آية من كتاب الله عز وجل إلا بعد بذل الوسع في النظر فيها، لأن القول بالنسخ كما هو معلوم لديكم أن النسخ إزالة الحكم السابق، إزالة الحكم السابق، يأتي دليل متأخر يرفع الحكم السابق. فإن كان الأمر ليس على ما هو فيقول بنسخ آية فيبطل العمل بها وهي آية من كتاب الله عز وجل. فعند الأصوليين يقولون أن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فلا بد على المجتهد أن يحذر أن يتجرأ على القول بالنسخ إلا بعد بذل الوسع، ولعل شيخنا يبين لنا هذا الأمر جزاه الله خير. بارك الله فيكم. أدري هنا ولا هنا؟ كلاهما شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما تفضل أخونا الشيخ نور حفظه الله تعالى، علينا أن نحذر من دعوى النسخ، ونحذر أيضا من رد النسخ، لأن الناس طرفان وسط، طرف ينفي النسخ ومنهم المعتزلة كما سبق واليهود، وطرف آخر يتوسع في دعوى النسخ. ولا يخفى أن النسخ يعني إبطال العمل بالآية، إبطال العمل بالآية. فمعنى أنك تقول إن الآية منسوخة كأنك تقول لا تعمل بها، كأنك تقول لا تعمل بهذه الآية لأنها منسوخة. فإذن يلزمك التثبت، يلزمك أن تتثبت غاية التثبت قبل أن تدعي أن آية منسوخة. ولا يسمح لكل حدث صغير أو مبتدئ في طلب العلم أن يدعي أن الآية منسوخة، إنما إن جاز له أمر فإنه ينقل عن أهل الرسوخ في العلم، يقول مثلا قال الإمام الطبري مثلا أن الآية منسوخة، يكون ناقلا. أما أن ينشئ هو حكما بأن الآية منسوخة فهذا باب من أبواب الزيغ سيقع فيه، لأن علمه لم يؤهله أصلا لمعرفة معنى أو وجوه المعاني التي يمكن أن تتطرق إليها الآية، ولا يعرف المتقدم من المتأخر، ولا يعرف توجيهات العلماء للآيات. فبمجرد أن يرى اختلافا يدعي نسخا، بمجرد أن يرى اختلافا يدعي نسخا، وهذا لا يمكن أن يسلم لقائله. فأخوكم يركز على جزئية الحذر من التسرع في نقل النسخ وفي دعوة النسخ، إنما تتثبت. حتى إن من العلماء الكبار، علماء كبار تكلموا في آيات أنها منسوخة، في آيات أنها منسوخة، وعرضوا بأنه لا نسخ في الآية، إنما هي محكمة وثابتة والجمع ممكن بينه وبين ما خلف. وستأتي لذلك عشرات الأمثلة إن شاء الله عند تناول الآيات المنسوخة من صور القرآن آية آية بإذن الله. فيحذر أيضا أنه قد يكون الأمر منسوخ، لكن ليس المراد بالنسخ إبطال العمل بالكلية، إنما النقل من الإيجاب والفرضية إلى أو الفرضية إلى الاستحباب، كما سلف مثلا في السنة نسخ صوم يوم عاشوراء، كان عاشوراء صومه فرضا، كان صوم يوم عاشوراء فرضا قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان نسخت الفرضية وبقي ماذا؟ وبقي الاستحباب. فلم النسخ هنا لم يمحو العمل بالكلية، إنما انتقلنا الذي نسخ فقط هو الفرضية. والشيء بالشيء يذكر في مسائل من مسائل الفقه من الناحية الحديثية، يدعي بعضهم أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ، يقول بعضهم إن حديث إنما الماء من الماء منسوخ، وهذا الإطلاق غلط. إنما الذي نسخ الحصر، الذي نسخ الحصر، يعني ما معنى إنما الماء من الماء للإخوة الذين يسمعوننا؟ يعني إنما الماء من الماء أي لا يكون ماء الغسل، أي لا يكون اغتسال إلا إذا خرج الماء الذي هو المني، فحصروا الاغتسال على خروج المني، حصروا الاغتسال على خروج المني، أو هذا مفهوم الحديث إذا قصدنا الحصر. إنما الماء من الماء أي أن ماء الاغتسال لا يكون إلا عند خروج الماء الآخر الذي هو المني. طيب كيف الرسول يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ في زيادة فيها إعلال أو فيها شذوذ، أنزل أم لم ينزل، لكن إذا التقى الختانان وجب الغسل غير مقيد بإنزال. فادعى قوم أن حديث إذا التقى الختانان قد وجب الغسل ناسخ لعموم إنما الماء من الماء، إنما ناسخ للحصر، إذا سلمنا بالناسخ فهو ناسخ للحصر، ليس لكل الحديث. تفضل. أحسن الله عليكم شيخ. وعليكم الله فيكم. إذن يفهم من هذا أن المجتهد، وأكرر المجتهد ليس أي حدث كما تقدم من شيخنا، لابد أن يبذل الوسعى في الجمع بين النصوص، لابد أن يبذل الوسعى في الجمع بين النصوص قبل أن يبادر بادعاء النسخ. أيضا لا يبذل التكلف لرد القول بالنسخ، لأن يعني هناك أمران متناقضان، الأول أن المجتهد لابد أن يبذل الوسعى في الجمع بين النصوص قبل أن يدعي النسخ. كذلك إذا ورد نسخ وثبت هذا النسخ لا يتكلف ولا يتنطع في رد هذا النسخ، ولعل شيخنا يبين لنا هذا. لا أقول يعني لا يتنطع بهذا التعبير، لأن من الصحابة رضي الله عنهم من جرت له بعض المسائل في هذا الصدد، ومساجلات دارت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في نسخ آية من عدمه. أقول يعني كما أننا لا نتساهل ونقول آية منسوخة، أيضا لا نتعنت ونقول ليست بمنسوخة إذا وجد ما يقوي وجهة النسخ. فسأذكر مثالا لهذا في قول الله تعالى في شأن الصيام في رمضان، في شأن الصيام في رمضان كان على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت مسكينا، كان على التخيير. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعلى الذين يطيقونه فدية، ما الفدية؟ طعام مسكين. وعلى الذين يستطيعون صيام رمضان إن أرادوا الفطر أن يطعموا مكان كل يوم أفطروه مسكينا، إن أطعم مسكينين فهو خير له. كان هذا في أول الأمر، نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا القول بالنسخ قول الجماهير، لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا، ليست منسوخة. طيب ما وجه القول بأنها ليست منسوخة يا ابن عباس؟ نسمع. قال: يطيقونه معناها يستطيعون صيامه مع مشقة، أو عفوا قلبها، يطيقونه لا يستطيعون صيامه، أو إذا صموه صموه مع مشقة، وهي باقية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل، يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين فهو خير له. باقية ليست منسوخة، وهي باقية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. الجمهور قال: لا، هذه كان في أول الأمر وعلى عمومها. يطيقونه يستطيعون، يطيقونه يستطيعون صيام من باب أطاق الشيء، يعني استطاع حملة، فقالوا هي على ظاهرها. فأنت يا ابن عباس رضي الله عنك قلبت يطيقونه على أنها لا يطيقون أو يصومونه مع مشقة، فخالف الجمهور ابن عباس في هذا الصدد. والله أعلم. تفضل. عندنا بعض المصطلحات قد تشبه النسخ في وجوه ولكنها تفارقه في الحكم، مثل التقييد، كذلك التخصيص، كذلك الاستثناء. هذه الأمور أو هذه المصطلحات قد تشكل على طالب العلم والتفريق بينها وبين النسخ. فالمطلق كما هو معلوم لديكم هو ما دل على شائع من جنسه بلا قيد، يعني أكرم طالبا شائع من كل الطلاب ولكن دون قيد، هذا مطلق يقيد مجتهدا طويلا مذاكرا أحضر واجبه، هذا تقييد. والتخصيص يكون من العام، العام هو ما وضع ليجمع كل ما، واللفظ المستغرق لجميع ما وضع له بلا دفعة واحدة بلا حصر، ودفعة واحدة بلا حصر، يخصص بالاستثناء ويخصص بإخراج بعض أفراد جنسه. والتخصيص كذلك مثل الاستثناء، ولكن يفترق عنه أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا، أما التخصيص قد يأتي متصلا أو قد يأتي منفصلا. النسخ خلاف ذلك كله، لأن النسخ يكون متراخيا ولا يكون بأداة، لا يكون بأداة تخصيص ولا بأداة استثناء كإلا وأخواتها، ويكون بدليل متراخ في الزمن، بدليل متراخ في الزمن. إذن الاستثناء ينقل حكم بإخراج بعض الأفراد، كذلك التخصيص ينقل حكم، والاستثناء كذلك ينقل حكم، يخفف حكم ويبين حكم، بخلاف النسخ الاستطراد يأتي. يا شيخ نور، الاستطراد دون ضرب أمثلة قد يعقد المسائل. يصعبها شوية. فبالمثال دوما يتضح المقال. وكلام الله وكلام رسوله أيسر من غيره، وكلام الأولين أيسر من كلام المتأخرين. فيعني الاقترابنا من الكتاب والسنة والاقتراب من الاستدلالات سيسر كثيرا. أحببت أن يعني أحببت أن أعقد شوي. يعني التقييد هل يعده العلماء؟ لا، التقييد لم يكد يذكر في هذا الباب، إنما الذي توسع في ذكره الاستثناء والتخصيص. بعض الأولين كان يعتبر الاستثناء تخصيصا، عفوا الاستثناء نسخا أو التخصيص نسخا، لكن الأكثرون على غير ذلك. مثال يتضح المقال بالمثال، ونحن مع اعتذارنا للشيخ نور نحب الكتاب والسنة، ولا أعتذر، لا أعتذر حقيقة، أعتذر في الأسلوب فقط. أما نحن الحمد لله نحب كتاب الله وسنة رسول الله، ولقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فسأذكر مثالا للاستثناء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاستثنوا من من؟ من الملعونين، استثنوا من الملعونين. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. عموم الشعراء استثني منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فلهذا الاستثناء لا يعد نسخا، لا يعد نسخا، لو متصل بالآية، لأنه متصل بالآية لا تقل نسخت، لأنما استثني من المذكورين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلح من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالاستثناء جاء عقب الحكم العام، حصل منه استثناء، حصل منه استثناء. فهذا لا يعد نسخا عند جماهير المتأخرين. من الأولين من كان يطلق على الاستثناء نسخا، من العلماء الأولين من كان يقول نسخت الآية، لكن الذي استقر العمل عليه عند الأكثرين أنه استثناء ليس بنسخ، أو إن شئت قلت نسخ لبعض العموم المتقدم. تفضل. التخصيص ولا التخصيص مثل الاستثناء، ولكن قد يأتي منفصل، مثلا يوصيكم الله في أولادكم، مثلا يعني مثلا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد هنا عامة، لكن لم يدخل فيها الولد الكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا عام، خص منه ماذا؟ الأب الكافر، لا يرث الأب الكافر الابن المسلم، فيقول هذا خصت بدليل مستقل منفصل، بدليل مستقل منفصل هو حديث رسول الله لا يرث الكافر المسلم. أو واضح، تفضل. والتخصيص والإثناء يفترض أنه يأتي في درس أوسع إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى درس متسع للاستثناء ودرس متسع للتخصيص، أو لهما معا إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وفيكم. سؤال يعني يرد على بعض الأذهان، مسألة الإجماع، إذا ثبت الإجماع هل ينسخ حكما أو ينسخ آية؟ ولكن أود أن أفرق بين أن يثبت إجماع بأن الآية منسوخة، وبين أن يكون هناك إجماع يخالف نص آية فيكون ناسخا لها. أعد نعم، هناك قد يكون هناك إجماع بأن الآية منسوخة، اتفق علماء الأمصار على أن هذه الآية منسوخة، هذا لا جدال فيه، ولكن لو جاء إجماع بحكم يخالف نصا من كتاب الله عز وجل، فهل هذا الإجماع ينسخ هذا الحكم أو ينسخ هذه الآية؟ هل في يمكن أصلا إجماع مبني على غير دليل أو يخالف دليل؟ وضح السؤال مرة ثانية. يعني الإجماع أي هل ينسخ آية من كتاب الله عز وجل؟ أنا لا أعلم مثالا في هذا الصدد سلم من التعكير، لأن الإجماع يفترض أنه مبني على دليل، فيكون الدليل هو الناسخ، يكون الدليل هو الناسخ. يمكن غاية ما استظهروا به في هذا الصدد مثلا حديث لا وصية لوارث، هو ضعيف من كل طرق، ضعيف من كل طرق، ولكن قال الإمام الشافعي رحمه الله: عمل الكافة به يقوي، يعني عمل المسلمين بهذا الحديث يقوي. بعد أن خلصنا بكلام الإمام الشافعي إن عمل الكافة به يقوي، نبدأ نرجع ثانية كرة أخرى إلى الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية للوالدين ستكون منسوخة بهذا الحديث لأنه مرثة. هل هي منسوخة بالحديث أو بالإجماع الذي دعم الحديث؟ واضح؟ أو منسوخة بآية أخرى وهي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الأئمة الذين قالوا إن القرآن هو الذي ينسخ القرآن. فأصبحت ثلاث نقاط: القول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت هناك وصية للوالدين ووصية لمن؟ للأقربين. جاء حديث لا وصية لوارث، فيه كلام، يعني بعض الطرق دي ممكن يحسنها بعض العلماء استقلالا، يعني لكن عموما الطرق لا تسلم من مقال. الإمام الشافعي دعم الطرق بعمل الكافة من المسلمين، فأصبح الحديث ثابتا، إن شئت أن تقول الإجماع في هذا الصدد أنه لا وصية لوارث، على خلاف لبعض من شذ في هذا الباب كالصنعاني وله رسالة أو الشوكاني له رسالة في المعاكسة، لكن ليس لها كبير. نبدأ بعد هذا نقول: هل الإجماع هذا هو الذي نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين لهم نصيب في الميراث، أم الذي نسخها هو يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا المثال الذي قد يحضرني في هذا الصدد مع مثال آخر سبقت الإشارة إليه، وهو ابتداء الكفار القتال في الأشهر الحرم. نبتدئ الكفار القتال في الأشهر الحرم، وهذه المسألة صعبة بعض الشيء، لأن النصوص في منع القتال في الأشهر الحرم قوية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في منع القتال في الأشهر الحرم. لكن هل الإجماع هو الذي سوغ للمسلمين أن يقيموا الحملات على الكفار ويفتحوا الفتوحات في الأشهر الحرم، أم أن الذي سوغ لهم ذلك هي آية براءة؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم أو براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهي أشهر التسيير الثلاثة أو الأربعة، هل آيات براءة هي التي نسخت القتال في الأشهر الحرم، أم أن الذي نسخها إجماع المسلمين؟ والله أعلم. أما كمثال حي يعني أستطيع أن أقوله، ما يحضرني شيء في هذا الصدد. إن كان عندك شيء ذكر النبي. شكرا لكم شيخنا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. هناك أوجه للجمع بين النصوص، مثل أن يأتي حكم في آية ظاهره مثلا الوجوب، ثم تأتي قرينة صارفة تبين أن هذا الحكم لم يكن للوجوب ولكنه كان للاستحباب، مثل قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ترك السجود في سورة النجم. نعم. فهذه طريقة، طريقة الجمع بين النصوص. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه المسألة التي أثرتها حفظك الله مسألة ذات أهمية قصوى في هذا الباب، إنه بمجرد التعارض يدعي فريق للناس. فمثلا فريق قال قوله تعالى من سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، أمر بالسجود لله، ولما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين والجن فقالوا إن هذا الحديث أو عفوا الآية منسوخة، وأيدهم على النسخ ما يلي: أولا أن زيد ابن أرقم رضي الله عنه قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم ولم يسجد فيها. ساعدهم على النسخ أن هذا الأخير كان بالمدينة، يعني التاريخ علم، لأن زيد أنصاري، زيد أنصاري، صلينا مع رسول الله فلم يسجد في النجم. والرواية الأولى رواية ابن مسعود كانت في مكة، كان النبي مع المشركين، فساعدهم حديث زيد مع التاريخ على دعوى النسخ لحديث ابن مسعود أن النبي سجد في النجم. وبالفعل قالت فئة بعدم السجود في سجدة النجم لهذا، يعني قالوا لأن يؤخذ من فعل النبي الآخر في الآخر، وكان آخر الأمرين منه ترك السجود في النجم. لكن أبى ذلك فريق من العلماء وقالوا إن من قواعد النسخ أننا لا نصير إليه إلا إذا عجزنا عن الجمع، والجمع ممكن بأن ننتقل من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الذي سلكه عمر رضي الله عنه لما صعد المنبر ذات جمعة فتلا على المنبر سورة النحل أو آيات من سورة النحل، ووصل إلى آية السجدة منها أو لم يروا إلى ما خلق إلى السجدة منها، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد كل من في المسجد. وفي الجمعة المقبلة تلا نفس الآية ولم ينزل ولم يسجد، ثم قال للناس أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فانتقل الأمر في آية النجم من الوجوب إلى الاستحباب، أولى من أننا ندعي النسخ. كذا كمثال، والله أعلم. بارك الله فيكم. الله فيك. والله كمان. وهذا يبين أن الآية ما نزلت إلا لبيان أنها الاستحباب، لأن النبي فعله يبين حكم هذه الآية. لم تكن الآية للوجوب، ثم كان فعله للاستحباب بعدها متأخرا، ولكن فعله بين أن الآية كانت نفسها للاستحباب. والله كمان. يعني نعني أن المصير إلى الجمع أولى من دعوى النسخ. وسيأتي أحيانا وبصراحة مثلا ستأتي في محلها من سورة البقرة الآيات الشهيرة في هذا الصدد في النسخ: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. لما نزلت شق نزولها على أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، بالزكاة فزكينا، بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، ولكن نزلت علينا آية هي علينا شق ما استطعنا. قال ما هي؟ قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكيف صدورنا تحدثنا بأشياء يا رسول الله؟ فقال: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فزلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية، قال فريق من العلماء نسختها، نسخت السابقة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فادعى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت وقد فعلت. إلا أن من العلماء من قال لا بد من التفصيل في قول النسخ أو في دعوة هنا، لأنك إذا قلت أن الآية نسخت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، عرضت بأشياء أخرى مفادها أن أعمال القلب منها أعمال يؤاخذ عليها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الحاسد مذموم بالاتفاق، والحسد محله القلب، والذي يحمل غلا لأهل الإيمان ولا يقاوم نفسه يأثم، ويساب الشخص على ما في القلب أيضا إن كان خيرا، مثل حديث المرء مع من أحب، والحب محله القلب. فقالوا إن الذي عفي عنه أو نسخ، إن شئت أن تقول نسخ، الوساوس والخطرات، أما الذي يعقد العزم على فعل شيء يؤاخذ على هذا الشيء. فكان التفصيل قائم، لكن الذي يقول عنه الشيخ نور الله يحفظه في هذا الباب آيات ممكن يرد إليها الخلاف بقوة، وستأتي في محلها آيات العفو، هل هي منسوخة بآيات السيف أم لا، وستأتي إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا. عليكم. يفهم من هذا أن دعوى النسخ والقول بالنسخ لابد أن يأتي بدليل واضح، بدليل ثابت في كتاب الله عز وجل من القرآن أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هل المنسوخ لابد أن يكون صريحا أم قد يفهم من السياق؟ هل المنسوخ يجب أن تكون هناك آية معروفة ونقول نسخت، أو ممكن نعرف من الناسخ أن هناك شيء نسخ؟ يعني بالمثال مثلا، الله يقول في كتابه الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هل كانت هناك آية فيها أمر للمسلمين أن يتجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس؟ يعني هل كانت هناك قبل هذه الآية آية أخرى فيها: يا أهل الإسلام، يا أيها الذين آمنوا، صلوا قبل بيت المقدس، حتى نقول نسخت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ أم أن قوله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهم منه أن هناك أمر ولكن لم يظهر؟ فهنا وجهان للعلماء. بعضهم يقول: لا، الرسول كان فعل ذلك بوحي، ولذلك ولم يفعله اجتهادا، لو كان فعله اجتهادا ما قلب وجهه في السماء يريد نزول آية تأمره بالتحول. فهذا مثال، يعني ما عندنا آية نسخت بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تأتي في أبواب النسخ يا إخوان مسائل في التشريعات الجديدة، التشريعات التي نزلت، ليست تشريعات جديدة الآن، التي نزلت على رسول الله كله. مثلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هل نقول هم كانوا ينكحون امرأة الأب، كان الواحد إذا مات أبوه تسارع إخوته، تسارع عفوا أولاده إلى زوجة أبيهم. الذي يلقي عليه ثوبا أولا يكون هو أحق بها. فهل كان عندهم، هل كان عندنا نص في شريعتنا يقول تزوجوا امرأة الأب وبعدها نسخ بقوله ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟ هل كان عندنا نص يفيد أننا إذا قمنا إلى الصلاة لا نتوضأ ونسخ بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ أم أن التشريعات لم يكن لها سوابق نسختها؟ واضح الكلام كده؟ تفضل يا شيخ. يزداد الأمر عمقا وصعوبة في أذهان المستمع ليفيد الحذر وشدة الحذر والحيطة للكلام في الناسخ والمنسوخ، ويظهر لنا سبب التنازع الذي يحدث بين المجتهدين في القول بأن هذه منسوخة أو لا. يعني من العلم يحدث هذا بين المجتهدين للتضارب أو لصعوبة الجمع، أو هناك تنازع واجتهاد بين العلماء، فيكون هناك من يقول بالآية منسوخة ومنهم من يقول لا بل ليست بمنسوخة. فما والأمثلة إن شاء الله، الأمثلة التي ستأتي نحن الآن كلها مقدمات، ولكن دخلنا في الصور، صور القرآن، واستخرجنا الآيات التي قال عنها بعض العلماء إنها منسوخة، وهل قبل القول أم لم يقبل، وما وجه قبوله وما وجه رده، ستطرح إن شاء الله أمور كثيرة جدا. إنما التأصيلات دائما فيها بعض، يعني كما أذكر أحيانا التأصيل يأخذ مننا في المذاكرة ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات حتى تفهم المراد من التأصيل، وعند التطبيق العملي لا تجد له إلا مثال، وفهم المثال يكون أيسر من مذاكرة التأصيل مرات ومرات. نعم. تفضل. قد يقول عالم بنسخ آية على وجه من أوجه تفسيرها. لا شك، لا نعم. ريب. يعني مثلا في تفسيرهم في آية مهر النساء أنه المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هل هناك من فسر أن هذا الاستمتاع هو المقصود به المتعة، أم هذه الفريضة هي المهر؟ أي بلا ريب أن الدعوة النسخ تكون بناء على فهم التفسير، تفسير الآية واختيار وجه في تفسيرها. فمثلا قال بعض العلماء قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قال بعضهم هم قليل الآية كانت في إباحة نكاح المتعة، ونسخت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في رواية يوم خيبر إلى الأبد، وفي رواية في غزوة أوطاس، وفي رواية في غزوة الفتح إلى غير ذلك. لكن الذين قالوا فما استمتعتم به منهن بالزواج الحلال الطيب فآتهن أجورهن فريضة يختلف عن نكاح المتعة. قالوا الاستمتاع لا يعني كلمة نكاح المتعة إلا أنه شبهها في اللفظ فقط. نعم. فطبعا التأويل سينبني عليه أو النسخ فرع عن التأويل، لأنني إذا أولت ولم أجد معارضة إذن لا نسخ، إذا أولت ووجدت معارضة قد أضطر إلى القول بالنسخ. تأذن لفتح الباب لإخوانك. من له سؤال؟ تفضل. فضيلتكم ضربت مثالا بآية النجم وعدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت بفعل عمر رضي الله عنه في خطبته وبيان ذلك، فهل نستطيع أن نقول هذا من نسخ الأثقل إلى الأخف أم لا يدخل تحت باب النسخ الكلي؟ أخوكم عمرو حفظه الله يقول هل نستطيع أن نقول أو ندرج كمثال من الأمثلة قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وسجود رسول الله فيها وعدم سجوده فيها في مكة نسخ من الأثقل للأخف؟ إذا سلمنا أنها كانت فرضا، لكن إذا قلنا كانت استحبابا فيكون لا إشكال، إنما فيها أجر، فستكون من نسخ دخلنا في باب آخر عظيم الأجر بالسجود فيها. نعم تفضل. اختلاف معتبر عند العلماء في نسخ آية من عدمها، ماذا تفعل في هذا الباب؟ اختر الأحوط لك في دينك في هذه المسألة، وليتك تذكر مثالا، لأنه يندر أن تجد أمثلة لمثل هذا. اذكر مثالا، اذكر مثالا. يقول كمثال تردد فيه وذكر العلامة الشنقيطي في دعوى النسخ من عدم القتال في الأشهر الحرم، فمرة الآيات منعته ومرة سورة براءة حركته نحو القتال. أظن في مثل هذه الحال لن نأخذ قول علي من مجرد نما سيرة الصحابة عموما، ماذا صنعوا بعد رسول الله؟ هل ساروا على إيقاف الغزوات تماما في الأشهر الحرم، أم أن الغزوات والفتوحات استمرت في الأشهر الحرم؟ ما بلغنا أنهم كانوا يتوقفون على مدار القرون الفاضلة في إرسال السرايا والبعوث للفتوحات في الأشهر الحرم، فهذا يشجعنا على أن نسير هذا المسير الذي ساروه، والله أعلم. هناك آيات مؤقتة زي فعف وصاح حتى يأتي الله بأمره، هل تدخل في المنسوخ بآية القتال؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، سأرد القول عليها بتفصيل يا شيخ عمر، الكلام عليها طويل شوي، من أشق من الآيات التي حولها مباحث طويلة. نعم لا، إذا قلنا إن قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين بالإجماع منسوخ، وصية بالمال، أما الوصية بأي حاجة أخرى ما. الوصية للأقربين فيها تفصيل، الأقربون الذين لهم نصيب في الميراث لا وصية لهم، الأقربون الذين ليست لهم أنصبة في الميراث لك أن توصي لهم، لك أن توصي لهم. عنصر، ما معنى العنصر؟ يقول خطباء بعض هذا الزمن تتلخص خطبتي مع حضراتكم في العناصر التالية، فلا حضراتكم لها أصل والعناصر ما تعنصرهاش، لا يعني خذ آية من كلمة من القرآن أو السنة بدلا من حضراتكم تتلخص خطبتي في العناصر التالية، يعني ابحث عن بدائل من القرآن والسنة من الوحيين تشرق لك. الشيخ سيد زعلان لأنه من بلدك فحزين عليك يا محمود، الله يبارك فيك. تفضل الله يكفيك. شيخ سيد، هل المشاكل زمانين على آية لم يسبق أحد أنها منسوخة أم نلتزم بما جاء عن العلماء السابقين؟ مثل، اذكر مثال، يعني لأن سلف القول عما تقول، هل لشخص معاصر ليس له كبير باع أن يدعي أن آية ما منسوخة؟ ليس له ذلك طبعا، مجتهد معاصر، مجتهد يبين أدلته وحججه من سبقوه في هذا الصدد. نعم ليس له صلة بالنسخ أصلا، يعني مثلا فاسجدوا لله واعبدوا، كون النبي سجد مرة وترك مرة لا يعني النسخ، ببيان الجواز بس. وهنا أيضا مثال مشابه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا والصحابة خلفه قيام لمرضه، قال: إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الزهري: يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. هذا كلام من؟ الزهري. يعني كأنه يرى نسخ الخبر الأول، نسخ الخبر الأول، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. غير الزهري نازع يقول فعل النبي لبيان الجواز، والأصل أننا إذا صلى جالسا نصلي جلوسا، وإذا صلى قائما نصلي قياما. لكن يأتي أهل العلم فيقولون القيام مع القدرة فرض على المستطيع في الفريضة، فيرجحون كلام الزهري. نعم أحسن الله عليكم. عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ينسخ الفعل الأول أم يبقى الأول على الإسلام؟ لا يضطرد. هل فعل النبي في آخر حياته ينسخ الأول أو يبقى الأول على الاستحباب والثاني على الإباحة أو إلى آخره؟ كل واقعة لها ملابساتها الخاصة بها. الفرق بين الصرف والنسخ البسملة في بداية الفاتحة لم يثبت فيها تأريخ، لم يثبت تأريخ في البسملة. الخلاف في البسملة من أقوى المسائل في تلاوتها، في اعتبارها آية، من أقوى المسائل. لكن لم يعلم تأريخ. يعني مثلا فيش آيات، مثلا أذكر لك دليلا لهذا الفريق ودليلا لهذا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. لم تذكر البسملة، وهذا حجة للمالكية. أيضا في هذا الصدد كلام الحديث مع الزيادة المدرجة التي لم تصح، حديث أنا صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، زاد مسلم زيادة شاذة: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. زاد مسلم زيادة شيء. فأتان حجتان للقائلين بعدم ذكر الفاتحة، ذكر البسملة عفوا. الشافعي خالف، قال: إن الله قال: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسرها النبي بالفاتحة، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. ما عندك أي وقت، أي دليل يفيد توقيت هذا من توقيتها، مع أن الجمع ممكن أيضا، يعني كل واحد له رد على الآخر طبعا. نعم. حركة اليوم نافعة طيبة، وغالبها مبنية على مناهج المفسرين الذين كتبوا في المناسك والمنسوخ سواء المتقدمين أو المتأخرين، فملاحظتكم على مناهج الذين كتبوا في المناسك والمنسوخ كقتادة ابن العرب المالكي كالطبري الذين كتبوا هؤلاء؟ أنا ما أعلم كتابا صنف لقتادة بتصنيفي هو، إنما الذي صنع استل مقالات قتادة كالذي يفعل الآن. مثلا تستل مقالات عالم كابن القيم من كتبه، كمثلا ككتاب التفسير القيم لابن القيم. تفسير القيم، ما أعلم أن ابن القيم صنف تفسيرا اسمه تفسير القيم، إنما التقطوا أقواله أو بعض أقواله في تفسير بعض الآيات وأودعوها في كتاب سموه التفسير القيم لابن القيم. هو كلامه، لكن كلام متناثر في مبسوس في ثنايا كتبه، جمعه في كتاب وتفسير ابن تيمية كذلك. نعم يا إخواني تفضل. القول بالنسخ هل هو يعني توقيفي على لابد أن اجتهادي، القول بالنسخ اجتهادي. توقيفي لو قال الرسول الآمن سوغ سلمنا، لكن نظر أن تجد رسول الله قال الآية الفلانية منسوخة. احنا تكلمنا على هذا كثيرا. تفضل عندك في عندك من طبقت هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لشيخنا حفظه الله. أشكر. جزاكم الله كل خير، وجزا الله الأخ الشيخ نور خيرا على ما بذل من وقت وجهد وإيضاح، وشكر الله لكم جميعا خطاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.